بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إدارة موقع الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى أن تقدم لكم شرح متن الغاية والتقريب المشهور بمتن أبي شجاع، نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع. كتاب البيوع، الدرس الثاني. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والحاضرين والمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له: ولا يجوز بيع الذهب بالذهب ولا الفضة كذلك إلا متماثلا نقدا، ولا بيع مبتاعه حتى يقبضه. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فسنذكر الخلاف في علة الربا في الستة الأصناف. فأقول: طائفة من أهل العلم تنقل الإجماع على أن الربا ليس مقتصرا على الستة. من هؤلاء الذين نقلوا الإجماع؟ السرخسي رحمه الله في كتابه المبسوط، كذلك ممن نقل الإجماع البغوي صاحب شرح السنة رحمه الله، أيضا ابن هبيرة الحنبلي وابن قدامة، والنووي نقلوا الإجماع على أن الربا يجري في الستة وفي غيرها. وفي الحقيقة هذا الإجماع ليس صحيحا، هناك من خالف، هم قليل، وعلى رأسهم الظاهرية، وبعض العلماء المتأخرين كانوا لا يرون أن الربا يجري في غير الستة، يقولون فقط الربا يجري في الستة ولا يخرج عنها، فقط ذهب، فضة، تمر، شعير، بر، ملح، هذه التي يجري فيها الربا، غيرها لا يجري فيها الربا. فهذا غير صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هل تريده أن يذكر لك كل الأصناف؟ يقول لك: والرز والكمون واللحم والحب والعدس. يعطيك قاعدة عامة، ويعطيك أسباب هذا الربا الذي جرى فيها، وأنت بعد ذلك تعرف باقي الأمور. فلما ذكر الذهب والفضة، هذا إشارة للثمانيات، والتي إيش؟ التي لها قيمة مطلقة. فالأوراق النقدية الآن تجري مجرى الذهب والفضة، لو قلنا أنها لا تجري مجراها إذا لا زكاة فيها. تخيل لا زكاة في الأوراق النقدية، كيف سيكون وضع الناس؟ أكثر أموال الناس هي الآن أوراق نقدية، ولا يجري فيها الربا، كيف سيكون وضع الناس إذا أجازوا، وقد حصلوا للأسف، أجاز الربا في الأوراق النقدية. وهذا إذا كنا علة الذهب والفضة قاصرة كما قال هؤلاء، يعني بمعنى فقط لأنها ذهب وفضة، أو كما قال الحنابلة ومعهم الأحناف. الأحناف والحنابلة لما تكلموا عن العلة في الذهب والفضة ذكروا علة واحدة، ما هي؟ الوزن. قالوا: لأنه في بعض الأحاديث جاء وزنا بوزن. قالوا: إذا كان هذا يوزن، يعني أي شيء يوزن يجري فيه الربا. طيب اليوم يا أخوة، الأوراق النقدية هل توزن؟ ما توزن. إذن على قول الحنفية والحنابلة لا يجري الربا في الأوراق النقدية. لماذا؟ لأنها لا توزن. الحديد يوزن، يجري فيه الربا. عند من؟ عند الحنفية والحنابلة أي شيء يوزن، كان مطعوما أو غير مطعوم، فإنه يجري فيه الربا. لأنك الآن عندما تقول هناك علماء ذهبوا إلى أن هذه الستة الأصناف الربا مقتصر عليها، ثم تقول وهناك علماء وهم الأكثر وقد نقلوا الإجماع، بعضهم نقل الإجماع على أنه ليس مقتصرا على الستة بل يجري إلى غيرها، هذا الجريان إلى غيرها تعرفون كم فيه مذاهب؟ فيه 10 مذاهب. من حيث ماذا؟ من حيث العلة. ما هي العلة؟ لأننا عندما أريد أن أقيس وأنقل الحكم من الذهب إلى الأوراق النقدية، لابد من علة جامعة، أليس كذلك؟ الأصل عندي الذهب والفضة، الفرع عندي وهو الأوراق النقدية. إذن كيف أنقل العلة؟ لابد أولا أن أعرف العلة ما هي، ثم أنظر هل هي متواجدة في الذهب والفضة، ثم أنظر هناك في الأوراق النقدية هل العلة موجودة في الأوراق النقدية. هذا الذي يسمى بتحقيق المناط، كيف أحققه في وجوده ثم كيف أنقله إلى الفرع حتى أنقل بعد ذلك الحكم. والقول الثاني وهو الصواب، وهو رواية عن مالك ورواية عن أحمد، واختاره شيخ الإسلام واختاره ابن القيم وكثير من المحققين، أن العلة في الذهب والفضة مطلق الثمنية، لأنها ثمن للمبيعات وأيضا هي قيم للمتلفات، فمطلق الثمنية تعارف الناس عليها أنها صارت ثمنا لكل شيء يشترى ويباع أو هي الأصل، قالوا هذه هي العلة. إذن الأوراق النقدية، ألم نتعارف الآن على أنها صارت ثمنا ويشترى ويباع فيها وصارت قيم للمتلفات؟ إذن صار الحكم واحدا، كما هنا يجري الربا في الذهب والفضة أيضا يجري الربا في الأوراق النقدية. هذا فيما يتعلق بالذهب والفضة. الآن ننتقل إلى الأربع المطعومات. الأربع المطعومات ما هي العلة فيها؟ عند الحنفية والحنابلة الوزن أو الكيل، ما كان يوزن أو يكال اطردوا، وطائفة تقول مجرد الطعم لأنه طعام يؤكل، فأي طعام يؤكل يجري فيه الربا. والقول الثاني وهي رواية أيضا عن مالك وأحمد، وهي الصواب أنه طعام مع كونه يوزن أو يكال، لابد يوزن أو يكال. فلو جئت لك مثلا بالبيض وقلت لك هل يجري الربا في البيض؟ ستقول لي لا، لا يجري الربا في البيض لأنه لا يكال ولا يوزن. وهكذا قلت لك الخضروات والفواكه المعروف أنها في الحقيقة لا توزن ولا تكال، هذا هو المعروف، فستقول لي إذا لا يجري فيها الربا لأنها لا تكال ولا توزن مع أنها تؤكل. قلت لك الأرز أليس يوزن ويكال وهو مطعوم؟ إذن يجري فيه الربا. وهكذا. لكن ستقول الملح هل هو طعام يؤكل أو هو مما يصلح به الطعام؟ كلما شابهه في إصلاح الطعام وهو مما يكال أو يوزن يجري فيه الربا، مثل التوابل والسكر وهذه الأمور يصلح بها الطعام وهي تكال وتوزن أيضا يجري بها الربا، العدس الفول وإلى آخره، اللحم لأنه يوزن ولأنه طعام. عرفتم الآن ما هي العلة في المطعومات وما هي العلة في الجنس الذي هو جنس المثمنات الذهب والفضة؟ عرفنا العلة في هذا وفي هذا، يعني ذهب فضة أوراق نقدية دولارات دنانير دراهم يورو، كلها يجوز لك أن تشتري بها ما شئت من المطعومات كيف شئت، بدين بآجل بقليل بكثير، ما في ربا أصلا لأن هذه علة وهذه علة. لو ضبطت هذا الأمر اجعله كالأصل، لأن أكثر من يخطئ يخطئ هنا. فأنت تأتي إلى صاحب البضاعة ومعك أوراق نقدية، خذ ما شئت من الأطعمة وكيف شئت، بالدين أو بالعاجل أو بالآجل إلى آخره، مباح ما في ربا. لكن لو جئت بأوراق نقدية مع ذهب، أوراق نقدية مع فضة، دولار مع يورو، ريال سعودي مع درهم، كيف يجري؟ لأن العلة واحدة. فإن كان نفس العملة دولار بدولار لابد من التقابض ولابد من التساوي، ليش؟ لأنه نفس الصنف دولار بدولار. أما إذا اختلف دولار بريال سعودي لابد فقط من إيش؟ من التقابض في المجلس، ويجوز أن يتفاضل بالتفاضل يجوز. أما إذا اختلف الجنس، هذا جنسه ذهب وفضة وهذا جنسه مطعومات، فلا ربا. بقي الكلام عن من الذي أجاز ربا الفضل، هل هناك من يجيز ربا الفضل؟ فأقول أجمع العلماء على حرمة ربا النسيئة وهو التأخير، وهو الربا الذي ذكر في القرآن، وهو الربا الذي كان في الجاهلية. أما ربا الفضل ففي الحقيقة ذكر عن بعض الصحابة رضي الله عنهم أنهم خالفوا ورأوا أنه لا ربا في الفضل، إنما الربا في النسيئة. والسبب في ذلك ما جاء في الصحيحين إنما الربا في النسيئة، هكذا يقول عليه الصلاة والسلام كما في حديث أسامة ابن زيد، إنما الربا في النسيئة. وجاء في بعض ألفاظه عند أحمد في المسند لا ربا إلا في الدين أو في النسيئة، أو قال في النسيئة. فذهب ابن عباس إلى أن البيع يجوز بين الربويين من جنس واحد متفاضلا، لأن ربا الفضل لا يكون إلا بين جنسين من صنف واحد، كذهب بذهب وفضة بفضة، لا يكون ربا الفضل إلا في هذه الصورة فقط، ربويين من صنف واحد. لو اختلف الصنف لجاز التفاضل، كأن تبيع ربا بفضة، كأن تبيع ذهبا بفضة، يجوز التفاضل. لكن فضة بفضة، ذهب بذهب، ملح بملح، هنا يحصل التفاضل، فتزيد 15 جراما مثلا من الذهب ب20 من الذهب، أو صاعين من التمر بصاع من التمر، هذا هو ربا الفضل، الصنف واحد. كان ابن عباس يرى جواز ذلك، لهذا في صحيح البخاري لما سأل أبو صالح الزيات أبا سعيد الخدري، وهو راوي الحديث، أبو سعيد روى الحديث رضي الله عنه، حديث المشهور الذهب بالذهب، فقال له لكن ابن عباس لا يقوله، يعني لا يرى حرمة ربا الفضل. إذن ثبت في الصحيح في البخاري وفي مسلم قول ابن عباس رضي الله عنه، ولهذا أبو سعيد قال له سمعته من النبي عليه الصلاة والسلام، فقال له إن ابن عباس يقول كذا وكذا، فقال له هل سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم أو وجدته في كتاب الله، يعني قول ابن عباس، فيرى أن ابن عباس خالف في هذه المسألة. وجاء عنه أيضا وثبت بإسناد صحيح أنه رجع عن هذا القول، ولله الحمد والمنة، يعني رجع عن القول بجواز ربا الفضل. أين رجوعه رضي الله عنه؟ رجوعه جاء في مصنف عبد الرزاق، جاء كذلك في سنن ابن ماجه، وذلك أن ابن عباس سئل عن هذا القول، يعني هل أنت تقول بهذا القول وأنه يجوز بيع الربويات متفاضلا؟ فقال ابن عباس إنما كان ذلك رأيا مني، يعني رأي رأيته، ليس عندي دليل، ما رويت شيئا في السنة، إنما كان ذلك رأيا مني. ثم قال وهذا هو أبو سعيد الخدري يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني جاء بالدليل وبالحجة، فخذوا بها أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصرف، وهذا هو الربا، الذهب بالذهب والفضة بالفضة، لأن الدينار كان ذهبيا والدرهم كان فضيا. إذن عرفنا أن ابن عباس ثبت رجوعه. وأيضا ممن قال بالجواز ورجع ابن مسعود، فقد ثبت عنه أنه قال بالجواز ثم رجع رضي الله عنه، كما في مصنف عبد الرزاق. وكذلك ابن عمر ثبت عنه أنه قال بهذا القول ثم رضي الله عنه وأرضاه رجع عن هذا، كما جاء في صحيح مسلم، وفي حديث واحد ذكر عن ابن عباس وذكر كذلك عن ابن عمر. في صحيح مسلم من حديث داود يرويه عن أبي نظرة، أبو نظرة يقول سألت ابن عمر وسألت ابن عباس عن الصرف فلم يريا به بأسا، يعني أجاز صرف العملات الذهبية والفضية متفاضلة، هذا هو المراد، ذهب بذهب وفضة بفضة. قال فلم يريا به بأسا، يقول أبو نظرة وإني لقاعد عند أبي سعيد الخدري فسألته عن الصرف، وهو السؤال نفسه الذي سأل ابن عمر وابن عباس، فقال ما زاد فهو ربا، يعني لا يجوز الذهب بالذهب متفاضلا أو الفضة بالفضة متفاضلة. فأنكرت ذلك لقولهما، يعني كأنه يقول ابن عباس وابن عمر ما قالوا بهذا، رأوا الجواز، فكيف أنت تقول بالتحريم؟ فقال: لا أحدثك إلا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ساق الحديث، وأقوى حديث في ذلك، وهو الذي ساقه أيضا أبو سعيد الخدري، ما يتعلق ببيع الصاع بالصاعين، ما حصل في قصة بلال، وهي في الصحيحين، لكن الرواية التي ذكرها أبو سعيد هنا في صحيح مسلم لم يذكر بلالا. ماذا قال أبو سعيد؟ قال: جاءه صاحب نخلة بصاع من تمر طيب، وكان تمر النبي عليه الصلاة والسلام هذا اللون، أي من هذا النوع. في حديث بلال في الصحيحين أتى بتمر برني، فقال: من أين هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم يسأل، قال: يا رسول الله، بعت تمرا رديئا صاعين بصاع. فقال: أوه، عين الربا، تمر بتمر، وهو متفاضل. وفي المجلس ابن عباس كان يجيزه، ابن عمر كان يجيزه، فلما سمع أبو سعيد بذلك روى هذا الحديث. قال: أنى لك هذا؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنى لك هذا، يعني هذا التمر من هذا اللون الجيد. قال: يا رسول الله، انطلقت بصاعين فاشتريت به هذا الصاع، يعني صاعين بصاع متفاضلا. قال: فإن سعر هذا في السوق كذا، وسعر هذا في السوق كذا. فقال عليه الصلاة والسلام: ويلك، أربيت، يعني وقعت في الربا، إذا أردت ذلك فبع تمرك بسلعة، ثم اشتري بسلعتك أي تمر شئت. هذه الطريقة الشرعية، لا تبيع التمر بالتمر متفاضلا، خذ التمر الرديء بعه بالنقود أو بأي سلعة، ثم اشتري تمرا بهذا المال أو بهذا النقود. لكن هو ماذا صنع؟ باع الصاعين، اشترى الصاعين بالصاع. فقال: ويلك. في حديث بلال في الصحيحين قال: أوه، عين الربا. وفي البخاري قالها مرتين: أوه، أوه، عين الربا. ما معنى أوه؟ كلمة تقال للتوجع والحزن، وقعت في أمر ليس جيدا، أخطأت، فوجهه وعلمه النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو سعيد بعد أن روى الحديث، قال: فالتمر بالتمر أحق أن يكون ربا أم الفضة بالفضة؟ لأن الصرف يتكون بالعملات، فضة بفضة وذهب بذهب. فيسأل هذا الراوي أبو سعيد، يقول له: هذا تمر، والنبي صلى الله عليه وسلم قال له: ويلك، وجعلها ربا، وهو تمر بتمر، فهل هذا أولى أم الصرف فضة بفضة وذهب بذهب؟ قال: فأتيت ابن عمر، أبو نظرة يقول ذهبت إلى أبي عمر، فأتيت ابن عمر بعد فنهاني، يعني قال بالحرمة، ورجع إلى القول بالحرمة. ولم آتي ابن عباس، لم يحصل أني التقيت ابن عباس وسألته مرة أخرى. قال: لكن حدثني أبو الصهباء أنه سأل ابن عباس عنه بمكة فكرهه، يعني حرمه. إذن هذا في صحيح مسلم، وفي حديث واحد فيه القول بالصرف وفيه القول بالرجوع، ابن عباس وابن عمر. ونقل هذا أيضا عن أسامة بن زيد، لكن في الحقيقة لم نجد ما يدل على ذلك إلا ما ذكره الشافعي في كتابه الأم. قال: وعارض ذلك حديث أسامة، فظن من ظن أن أسامة يقول بذلك، لهذا بعض الشافعية المتأخرين قالوا: لا يوجد عن أسامة ما يدل على أنه كان يقول بجواز بيع ربا الفضل، إنما روى الحديث، هو راوي الحديث. ما هو الحديث؟ إنما الربا في النسيئة. ماذا تفهم من قوله إنما الربا في النسيئة؟ ماذا تفيد إنما؟ الحصر. من هنا جاء الاستدلال، قالوا: إذا لا ربا إلا في النسيئة، لأنه يقول إنما، وهذا يدل على أن الربا في غير النسيئة جائز. انظروا ماذا يقول الشافعي في كتابه الأم، قال: وقد نهى عن الدينار بالدينارين، وهو ربا الفضل، فعارض ذلك أسامة، هكذا يقول الشافعي، فعارض ذلك أسامة بن زيد بخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم خلافه. فماذا تفهم من كلام الشافعي؟ لعل هذه العبارة، لأنه حقيقة ما وقفنا على شيء صحيح بسند إلى أسامة كما وقفنا على ابن عباس وابن مسعود وابن عمر في الصحيح، وأيضا معاوية، لكن معاوية صورته تختلف نوعا ما، ليست في الصرف، فنقول لم يثبت عن أسامة بن زيد، لم يثبت شيء، إنما هو روى الحديث، إنما الربا في النسيئة. ما هو الجواب عن هذا الاستدلال؟ الجواب أن يقال عندما قال إنما الربا في النسيئة، أي الربا الحقيقي، الربا الجاهلي أو الربا الذي ذكر في القرآن هو ربا النسيئة، وليس المراد أنه لا ربا إلا ربا النسيئة، ليس هذا المراد. هذا واحد. ثانيا، تستطيع أن تقول أو أن يقال إن هذا سئل عن صنفين مختلفين فقال إنما الربا في النسيئة، يعني كأن يبيع رجل ذهب بفضة فباع 15 جراما أو 20 دينارا من الذهب بمئة درهم من الفضة في المجلس، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز. لماذا؟ لأنه في المجلس تم البيع. فلو قال قائل هذا البيع هل هو ربا؟ فتقول إنما الربا في النسيئة، يعني هذه الصورة ذهب بفضة إنما يكون الربا فيها في أي صورة؟ في النسيئة إذا حصل التأخير، أما إذا تقابضتم في المجلس فلا ربا. لهذا قالوا لعل حديث أسامة فيه صورة تمت، وهو بيع متفاضلين أو بيع ربويين من أصناف ذهب وفضة أو تمر وقمح، فيقول إنما الربا في النسيئة ما دام أنكم تقابضتم في المجلس لا ربا. هذا الوجه الثاني في بيان الاستدلال الذي جرى في حديث أسامة. ثم إنه لو سلمنا جدلا أن حديث أسامة فيه حجة، ماذا ستصنع بالأحاديث الكثيرة ورويت عن جمع من الصحابة؟ هذا الحديث ما روي إلا عن أسامة، وفي المقابل أحاديث كثيرة جدا تبين أن هناك ربا في الفضل، وقد ذكرنا أقوى هذه الأحاديث وهو ما يتعلق بحديث بلال صاعين بصاع، فقال أوه عين الربا، وفي رواية قال ويلك أربيت، والحديث المشهور أيضا الدينار بالدينار لا فضل بينهما، الدينار بالدينار لا فضل بينهما، وهذا صريح في صحيح مسلم. وقول النبي عليه الصلاة والسلام أيضا وهو صريح إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم، يعني دليل على أن الاختلاف بين صنفين ربويين بع كيف شئت من حيث التفاضل، أما إذا كان صنفين من نوع واحد كذهب بذهب أو فضة بفضة فلا يجوز التفاضل. إذن عرفنا أن ما حصل من قول بعض الصحابة هو ثابت عنهم رضي الله عنهم، لكنهم رجعوا عن ذلك. بقي القول ما يتعلق بمعاوية، هل ثبت عن معاوية رضي الله عنه أنه قال بجواز بيع الفضة بالفضة؟ ما يتعلق بمعاوية لم يقل بجواز المصارفة درهم بدرهم ودينار بدينار، إنما جاء في صحيح مسلم أنهم غزوا غزوة في زمن معاوية فغنموا غنائم كثيرة، فمعاوية رضي الله عنهم أعطاهم آنية من فضة، آنية هي من الغنائم، وطلب منهم أن يبيعوا هذه الآنية بدراهم فضية حتى يعطي الأعطيات للجند وللناس، لأنه يحتاج إلى الدراهم، يحتاج إلى الدراهم. فماذا جاء في الحديث؟ قال فأمر معاوية رجلا أن يبيعها في أعطيات الناس، فتسارع الناس في ذلك فبلغ عبادة بن الصامت، وعبادة هو راوي الحديث الذهب بالذهب والفضة بالفضة والتمر بالتمر، روى عبادة بن الصامت في الصحيحين. فماذا صنع عبادة؟ روى لهم الحديث، قال لهم سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول، ثم ساق الحديث رضي الله عنه إلى أن قال إلا سواء بسواء عينا بعين، فمن زاد أو ازداد فقد أربى، سواء بسواء عينا بعين، مثلا بمثل يدا بيد، وأكد ذلك فمن زاد أو ازداد فقد أربى، يعني وقع في الربا. فمعاوية رضي الله عنه اجتهد لما وصله حديث عبادة، كأنه شك في هذا الحديث، فخطب الناس وقال ما بال أقوام أو رجال يتحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأحاديث قد كنا نشهده ونصحبه ما سمعنا هذه الأحاديث. فغضب عبادة ابن الصامت وأعاد القصة مرة أخرى وحدث بالحديث مرة أخرى، وكان يقول وإن كره معاوية، يعني سأبين الحق في ذلك وسأحذر الناس بأن هذا ربا وقد سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا كان في زمن عمر في إمارته في خلافته وفي إمارة معاوية على الشام، هو الذي ولى على الشام. ثم حصلت القصة نفسها لأبي الدرداء مع معاوية، وروى الحديث نفسه أبو الدرداء، وخرج إلى عمر وهو في موطأ الإمام مالك. لكن ما الفرق بين هذا وما أفتى به ابن عباس ابن عمر؟ ابن عباس وابن عمر أفتوا في الصرف دينار بدينار ودرهم بدرهم، أما هذا إنما هو بضاعة أو سلعة آنية من فضة بدراهم فضية، هل يجوز؟ لا يجوز، ربا. لماذا؟ لأن الفضة بالفضة ربا على أي صورة كانت، كانت دراهم، كانت تبرا، كانت يعني حليا، كل ذلك لا يجوز فيه المفاضلة، لا بد من التقابض في المجلس ولا بد من المساواة في المجلس. وفي قصة أبي الدرداء مع عمر كتب عمر إلى معاوية حتى يرجع عن هذا القول، وقال له لا تبع ذلك إلا مثلا بمثل وزنا بوزن. ذكر بعد ذلك، وهي آخر مسألة تتعلق بالربا، ذكر ما يتعلق بقبض البضاعة قبل بيعها، فقال ولا بيع مبتاعه حتى يقبضه، يعني ولا يجوز للمسلم أن يبيع البضاعة قبل أن يقبضها. وهذا جاء في الصحيحين، من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه في الصحيحين. وجاء أيضا من حديث ابن عباس، الحديث الأول من حديث ابن عمر والحديث الثاني من حديث ابن عباس، نهى عليه الصلاة والسلام أن يبيع الرجل طعاما حتى يستوفيه. ما معنى يستوفيه؟ معناه يقبضه. كيف القبض؟ يأخذه إلى دكانه، يأخذه إلى بيته، إلى رحله، إلى محله، فإذا صار بيده وقبضه بنوع من أنواع القبض جاز له أن يبيع. أما والبضاعة ما زالت عند البائع ولم يقبضها المشتري فلا يجوز أن يبيع. وهذا شيء متفق عليه بين العلماء في الطعام. لماذا؟ لأن هذا هو لفظ الحديث، من ابتاع طعاما، وفي الحديث الآخر نهى أن يبيع الرجل طعاما، وممن نقل الإجماع على حرمة ذلك في الطعام ابن المنذر، وكذلك الطحاوي والجصاص والخطابي وابن حزم وابن عبد البر، كل هؤلاء نقلوا الإجماع على حرمة البيع حتى يقبض، والبغوي الشافعي وابن رشد وابن هبيرة، كل هؤلاء نقلوا الاتفاق. إذن الخلاف في ماذا؟ في غير الطعام، كأن يشتري سلعا أو بضاعة ليست من الطعام والشراب، كأن يشتري أرضا، كأن يشتري مثلا شيئا من الملابس، أي بضاعة لكنها ليست طعاما، هنا حصل الخلاف. الشافعي رحمه الله، وهو المذهب كما بين أيدينا، هذا حرام في كل بيع، لهذا قال ولا بيع مبتاعه حتى يقبضه، يعني كأنه يقول أي بيع، كان طعاما، كان لباسا، كان أرضا، كان عقارا، كل ذلك لا يجوز حتى يقبض. هذا هو المذهب، وهو ما ذكره أبو شجاع رحمه الله هنا في المتن. مالك تمسك بالنص والإجماع فتقيد بأن الحرمة فقط في الطعام، لم يخرج على ما جاء في الإجماع. إذن الشافعي أطلق ومالك خصص في مسألة أجمع عليها العلماء. إذا أردت أن تشتري ثيابا عند مالك لا بأس أن تبيع الثياب قبل أن تقبضها، لماذا؟ لأنها ليست طعاما والنصوص وردت في الطعام. هذا هو القول الثاني. القول الثالث، وهو قول أحمد، رأى رحمه الله أنه ما كان مكيلا أو موزونا أو مذروعا أو معدودا، هذا هو الذي يحرم. أي شيء يكال، أي شيء يوزن، أي شيء يذرع بالذراع، كأن تكون مثلا أرض تباع بالذراع، أو ثوب يباع بالذراع، تقول أعطيني من هذا الثوب 3 أذرع، أو معدودا شيء يباع بالعد، عند أحمد هذا هو الضابط في أنه لا يجوز أن تبيع حتى تقبض. أما غير ذلك فلا بأس أن تبيع قبل القبض. وأبو حنيفة هو أقرب المذاهب إلى الشافعي، يرى الحرمة في كل الصور إلا شيئا واحدا يستثنيه، وهو العقار والأرض. يقول إذا اشتريت أرضا يجوز أن تبيع الأرض قبل أن تقبضها، لماذا؟ يقول لأنها أرض، كيف ستقبض الأرض؟ فلك أن تبيع، هل ستنقل الأرض إلى بيتك؟ هذه 4 مذاهب، والصواب هو مذهب الشافعي، يعني كل مذهب له قول. لماذا الصواب مذهب الشافعي مع أن النصوص التي بين أيدينا في الحقيقة وردت في ماذا؟ في الطعام، أليس كذلك؟ الحديث في الصحيحين من حديث ابن عمر ومن حديث ابن عباس، وجاء من غيره، وجاء عن غيره من الصحابة خارج الصحيح. ابن عباس لما روى هذا الحديث في الصحيحين قال وهو يؤكد: وأحسب كل شيء بمنزلة الطعام. ابن عباس يقول: وأحسب كل شيء بمنزلة الطعام، يعني ليس هذا خاصا بالطعام، ذكر الطعام لأنه هو من الضروريات، ولأن أكثر بيوع الناس في الطعام، وإلا كل شيء كالطعام. إذن هذا هو الصواب، أن كل بيع لا يجوز لك أن تبيعه حتى تقبضه. وكل نوع قد يكون له طريقة في القبض، قد يقول: كيف أنا أقبض الأرض؟ تقبض الأرض بأن تأخذ أوراقها، بأن تجعل لها سورا، بأن تأتي وتحد هذا الحد بطريقة معينة، هذا هو القبض. فلا بد أن تقبض بطريقة من الطرق، إذا كان طعاما نقلت الطعام إلى دكانك، وهكذا إذا كانت سيارة نقلت السيارة من المعرض وأخرجتها من المعرض إلى بيتك أو إلى محلك أو إلى كذا، فلا بد من نقل البضائع. لهذا يؤكد ذلك ما جاء في سنن أبي داود وعند أحمد في المسند، أن ابن عمر كان في السوق فاشترى زيتا، وفي المكان الذي اشترى منه أراد أن يبيع، مع أنه هو روى الحديث، وقد يكون اطلع على الحديث بعد أن أنكر عليه زيد بن ثابت، فأراد ابن عمر بعد أن يشتري أن يبيع، لأنه لما اشترى جاء شخص وعرض عليه سعرا جيدا، فأراد أن يضرب بيده، يعني يتم البيع، صفقة البيع، فإذا برجل من خلفه يقول له: لا تفعل، لا تبع. فإذا هو زيد بن ثابت رضي الله عنه، فقال له: نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن تباع السلع في مكانها حتى ترتحل بها إلى بيتك، أو حتى ترتحل بها إلى مكانك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. انظروا إلى لفظ السلع، وهذا من أدلة الشافعي، لأن السلعة هي البضاعة، وهذا عام في كل بضاعة، كانت طعاما أو كانت غير طعام. إذن عرفنا المذاهب وعرفنا الصواب في هذا. وقد يقول قائل: لماذا أحمد رحمه الله قيد ذلك بالكيل والوزن؟ لأنه جاءت رواية عند أحمد وعند أبي داود، وفيها أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يبتاع الطعام بكيل أو بوزن، فذكر لفظ الكيل والوزن، لكن هذا اللفظ ضعيف لا يصح. لماذا؟ لأنه من طريق ابن لهيعة، والأصل في الحديث أنه قد ورد في الصحيحين وليس فيه هذه الزيادة، فهي زيادة شاذة، ولو سلمنا جدلا أنها صحيحة لا تعارض، لأن الأصل في الطعام أنه يباع بماذا؟ إما بوزن أو بكيل، فهي زيادة فقط لحال الطعام. إذن عرفنا الصواب، وهذا هو مذهب كما أشرت أحمد، وهذا دليله. والعجيب أن ما من مذهب من هذه المذاهب إلا ولأحمد رواية، في كل المذاهب الأربعة له أحمد هنا رواية وهنا رواية، لكن مذهبه كما أشرت آنفا لا يجوز بيع المكيل والموزون والمذروع والمعدود. مذهب خامس في المسألة، وهي رواية عن أحمد، أنه لا يجوز بيع البضاعة حتى تقبض إلا إذا بعت لمن اشتريت منه. شيخ الإسلام انتصر لها ورأى أنها هي الراجح. لماذا؟ يقول: لأن العلة زالت، فهذا الرجل نفسه الذي باع لك هو الذي سيشتري ورضي بهذا السعر، لأن العلة أن المشتري قد يعجز عن تسليم البضاعة، لهذا لا يجوز أن يبيع حتى يقبض. قال رحمه الله تعالى: ولا بيع اللحم بالحيوان، يعني لا يجوز أن تبيع لحما بحيوان. كيف ذلك؟ كأن يكون أمامك ضأن، شاه، غنمة أو بقرة، وعندك لحم بالكيلو، 20 كيلو، 100 كيلو، فتقول لصاحب الغنمة: ما رأيك تعطيني هذه الشاه وأعطيك هذا اللحم؟ قال المؤلف: لا يجوز. طيب لماذا لا يجوز؟ فلا يجوز بيع اللحم باللحم إلا متساويا، وهذا غير متساوي، هذا فيها لحم وفيها شحم وفيها جلد فيها عظام، أليس كذلك؟ لهذا قال المؤلف: ولا بيع اللحم بالحيوان، يعني لا يجوز بيع اللحم بالحيوان مطلقا، حتى عند الشافعي مذهبه حتى غير المأكول، ما هو اللحم فقط المأكول أو الحيوان المأكول، لا يجوز حتى الحيوان غير المأكول، لا يجوز أن تبيعه لحم بحيوان كان مأكولا أو كان غير مأكول. ذهب أبو حنيفة إلى أن بيع اللحم بالحيوان يجوز متفاضلا ولا يجوز نسيئة، يعني في المجلس بيع حيوان بلحم لا بأس، 50 كيلو 40، يعني هذا حيوان ولو كان وزنه 50 وهذا مثلا لحم هنا 20 أو 30 كيلو، بيع ما دام في تقابض بيع عند أبي حنيفة فقط. أما مالك وأحمد فينظرون إلى الجنس، يقولون هل هو من جنسه، هذا لحم إيش، هذا لحم غنم وهذه شاة، إذا لا يجوز، لا هذا لحم بقر وهذه شاة يجوز. فعندهم إذا اختلف الصنف يجوز، مثل التمر بالقمح والتمر بالملح يجوز متفاضلا، وهنا يجوز متفاضلا لكن بشرط أن لا يكون من نفس النوع والصنف، كأن يكون غنم ببقر أو بقر بإبل وهكذا. ونصر هذا المذهب. لكن قد يقول قائل حتى تربط المسائل بعضها ببعض، ما هي العلة عند الشافعي في الربا؟ الطعم فقط، شيء يؤكل مطعوم يجري فيه الربا، فاللحم باللحم يجري فيه الربا. طيب أعيد الآن وأكرر أن المسألة فيها كم مذاهب؟ 3. الذين حرموا وهو الشافعي رحمه الله استدل ببعض النصوص التي فيها نهى عن بيع الحيوان باللحم، هكذا نهى عن بيع الحيوان باللحم وهذا صريح لكنه لا يصح، هو من مراسيل سعيد بن المسيب كما في موطأ مالك، وجاء كذلك نهى أن يباع حي بميت، نهى أن يباع الحي بالميت وهذا أيضا لا يصح ضعيف، كل ما ورد في الحقيقة لا يصح وهو ضعيف. لكن نبقى على الأصل، أليس اللحم يوزن وهو كذلك يؤكل، هو طعام، إذن يجري فيه الربا، يجري فيه الربا وهذا هو الصواب. فإذا كان يجري فيه الربا وهو لحم وهذا كذلك لحم، فلا يجوز بيع اللحم بالحيوان. لماذا؟ لأننا لا نستطيع أن نجزم بالتساوي، والجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل، يعني يوجد تفاضل لأننا جهلنا، لا بد نعلم يقينا التساوي. فإذا كان هذا لحم 5 كيلو لا بد أن يكون هذا أيضا لحم 5 كيلو، أما شاه قائمة فيها عظام وفيها جلد لا أستطيع أن أعرف كم هو اللحم، فكان هناك تفاضل فلا يجوز البيع إذن. وهذا هو مذهب الجمهور، هذا هو مذهب الجمهور. مالك وأحمد بماذا استدلوا؟ استدلوا بالحديث المشهور، إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم، قالوا هذا صنف لحم غنم وهذا لحم بقر، فهي أصناف مختلفة. شيخ الإسلام أخذ قولا غير هذه الأقوال، فماذا قال؟ قال يقال لصاحب اللحم الذي يريد أن يبيعه، لماذا تريد أن تشتري هذه الشاة؟ قال لأني أريد اللحم الذي فيها. قال في هذه الحال لا يجوز، لأنه بيع لحم بلحم. لكن لو قال أنا أريد هذه الشاة أنتفع بها، أحلبها، أربيها مع شياهي، لا أريد لحمها إنما أريدها هي، فشيخ الإسلام يقول يجوز أن يشتريها في هذه الحال، لأنه لا يشتري لحم بلحم، إنما هو يشتري شاة بلحم وهذا يجوز. إذن عندنا صارت كم مذاهب في المسألة؟ 4 مذاهب. ومذهب الشافعي كما بين أيدينا هو الحرمة مطلقا، ولا شك أن مذهب شيخ الإسلام قوي، هو أنه إن كان يريد اللحم فلا يجوز لأنه لحم بلحم، وإن كان يريد الشاه فيجوز لأنه اشترى شاة بلحم. اقرأ. أثابكم الله. قال رحمه الله تعالى: ويجوز بيع الذهب بالفضة متفاضلا نقدا، وكذلك المطعومات. لا يجوز بيع الجنس منها بمثله إلا متماثلا نقدا، يعني تمرا بتمر، ملحا بملح، لا يجوز إلا بالتساوي والتقابض. قوله نقدا يعني حالا، ليس المقصود النقد الذي هو الدينار والدرهم، لهذا ذكر المطعومات، قال لا يجوز المطعومات إلا نقدا، يعني حالا في المجلس. فلا يجوز لك أن تبيع تمرا بتمر متفاضلا ولا نسيئة، يجب في المجلس ويجب أن يكون متساويا. نعم. أثابكم الله. ويجوز بيع الجنس منها بغيره متفاضلا نقدا، ولا يجوز بيع الغرر. ويجوز بيع الجنس منها يعني المطعومات بغيره متفاضلا، كأن تبيع تمر بشعير، اختلف الصنف لكنه جنس واحد مطعومات، لا بأس أن يكون متفاضلا لأن الصنف بعينه اختلف، فهذا تمر وهذا شعير، هذا ملح وهذا شعير، هذا شعير وهذا حنطة أو قمح، فهذا يجوز متفاضلا لكنه لابد أن يكون نقدا يعني حالا في المجلس. وختم الباب بقوله صلى الله عليكم ولا يجوز بيع الغرر، ولا يجوز بيع الغرر، وهذا أيضا من البيوع المحرمة، والغرر المقصود به المخاطرة أو الخديعة التي قد تحصل، أو قل العاقبة المجهولة، تبيع شيئا لا تدري عاقبته كيف ستكون، كأن يقول سأبيع لك هذا السمك في البحر، هو في البحر كيف سأتملكه، أو أبيع لك الطائر في السماء، هذا غرر لأنه قد يطير ولا أدركه، أبيع لك عبدا آبقا شرد أو بعير شاردا، كل ذلك غرر. لماذا؟ لأن هناك جهالة، أصل الغرر جهالة، كأن يقول لك هذه الناقة حامل سأبيع لك ما في بطنها بكم تشتري، هذا غرر. لماذا؟ قد يكون الذي في بطنها ميتا، قد يكون اثنين، قد يكون ثلاثة، قد يكون ليس كامل الخلقة، إذن هذه جهالة وغرر ولا ليست بجهالة؟ إذن كل بيع فيه غرر فيه جهالة قد وقد لا يجوز، لا بد أن تتوفر شروط البيع التي ذكرناها في الدرس الذي مضى، أن ترى البضاعة، أن تشاهدها، أن توصف لك، أن تأتي بالثمن والمثمن أمام عينيك، ليس فيه ربا، ليس فيه غرر، أن يكون البائع والمشتري ليس مجنونا ولا صبيا لا يميز، والتراضي بين البائع والمشتري. فإذا كان هناك غرر لا يجوز. ما حكم الغرر؟ في صحيح مسلم نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الغرر، وقد أجمع العلماء على حرمة الغرر، وممن نقل الاتفاق من أهل العلم وهم كثير الجصاص الحنفي والقاضي عبد الوهاب المالكي، وكذلك ابن عبد البر المالكي والقرطبي المالكي في كتابه المفهم في شرح صحيح مسلم، وكذلك الباجي وهو مالكي، والمازري وهو مالكي، كل هؤلاء مالكية نقلوا الاتفاق على حرمة الغرر، وابن العربي وهو مالكي، وممن نقل الإجماع ابن هبيرة وابن رجد وكذلك النووي. الآن انظروا هذا الإجماع هل هو يعني متحقق أو هناك من خالف؟ في مصنف عبد الرزاق، في مصنف ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن ابن سيرين أنه رأى أنه كان يقول لا أرى بأسا بالغرر، وهو إسناد صحيح لابن سيرين، وروى هو نفسه ابن سيرين عن شريح القاضي أنه قال كما قال ابن سيرين أنه لا يرى بأسا بالغرر. ومعروف أن شريح متقدم من كبار التابعين، بل هو مخضرم أدرك زمن النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه لم يلتقي رسول الله عليه الصلاة والسلام، أسلم وحسن إسلامه وكان قاضيا في الكوفة، وقد أثنى عليه بعض الصحابة لعلمه وفضله، فهو وتوفي قبل 80، قبل سنة 80، شريح القاضي الكوفي النخعي، كان لا يرى بأسا بالغرر. ولهذا قد يقول قائل إذن هذا دليل أن المسألة ليس فيها إجماع مع كثرة من نقل الإجماع من العلماء. والصواب أن يقال إما أن نقول أنهم قصدوا بالغرر شيء ليس هو الغرر المعروف المحرم، وهو الغرر اليسير وهو يجوز باتفاق الفقهاء، هذا واحد. ثانيا أن يقال لقد أخطأ شريح وأخطأ ابن سيرين، فلا نعرف أحدا قال بقولهما من الصحابة أو من التابعين، لأن الغرر فيه نص في حديث رسول الله، فيه نص في صحيح مسلم من قول رسول الله عليه الصلاة والسلام، فيكون هذا في الحقيقة شذوذا. ويقال أيضا أن بعد موت ابن سيرين وبعد موت شريح القاضي اتفق العلماء وتم الإجماع وانقرض الخلاف، إذا قلنا أن هذا خلاف، إذا قلنا إن هذا خلاف، فهذا هو الجواب عن هذا. ومثله وهو مشكل أيضا ما جاء في صحيح، ما جاء في مصنف ابن أبي شيبة عن ابن عمر أنه اشترى بعيرا شاردا بإسناد صحيح، وهذا مشكل في الحقيقة، لم أجد له جوابا أن ابن عمر اشترى بعيرا شاردا، والإسناد صحيح كالشمس. فانظروا هل العلماء لهم كلام خاص في حديث ابن عمر أو في أثر ابن عمر، لعله يكون مثلا شرد في أرض لابن عمر أو في مكان يستطيع ابن عمر أن يأتي بهذا البعير بمهارته وحنكته. انظروا ماذا يقول ابن أبي شيبة: حدثنا عبدة بن سليمان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر. أما الغرر اليسير أجمع العلماء على جوازه، وقد نقل الإجماع كثير من أهل العلم على رأسهم الجصاص الحنفي كما في كتابه أحكام القرآن، وكذلك القاضي عبد الوهاب نقل الإجماع، وابن عبد البر من المالكية، والباجي والمازري وابن العربي من المالكية، وابن هبيرة الحنبلي، وكذلك النووي، كل هؤلاء نقلوا الاتفاق على جواز أشياء فيها غرر لكنه غرر يسير، غرر حقير فلا يضر. وضربوا أمثلة بذلك، فمثلا قالوا: الجبة لو اشتراها معروف أنها محشوة وفيها حشو، فيجوز بيع الجبة مع أنه ما رأى هذا الحشو، ولو باع هذا الحشو منفردا لما صح. وذكر النووي أيضا أنه قد يستأجر دارا لمدة شهر، ومعروف أن الشهر قد يكون 30 يوما وقد يكون 29، فهذا غرر جائز ويسير. وأيضا إذا استأجر الحمام بأجرة ودخل هذا الحمام، قد يستخدم هذا الحمام شيئا يسيرا، مع ذلك الأجرة واحدة، فهذا غرر يسير. وعدة أمثلة أيضا ذكرها العلماء، ومنها أساس البيت، لو أراد أن يشتري بيتا أو دارا قالوا هو لا يرى أساس البيت، مع ذلك يجوز شراء هذا الدار ويكون من الغرر اليسير. كل هؤلاء إذا نقلوا الإجماع على أنه يجوز الشيء اليسير من الغرر ولا بأس به. وبهذا القدر نكتفي، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.